بداية. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. هل من كلمه للازواج في معامله الزوجات سماحه الشيخ؟ نعم، نصيحتي للازواج يتقوا الله، نصيحتي لجميع الازواج يتقوا الله في نسائهم، وان يعاملوهن باللطف والمعامله الطيبه، كما قال الله جل وعلا: وعاشروهن بالمعروف، بالكلام الطيب، بالاسلوب الحسن، بالحلم، بالخلق الكريم، باداء حقوقهن كامله. هذا الواجب على جميع الازواج. الله يقول: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجه، مثل ما انك تحب ان تعاش بالمعروف وان تكون طيبه معك في اخلاقها وسيرتها، انت كذلك. الله يقول: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. كون حقك اكبر لك درجه زياده لا يقتضي هذه الدرجه، لا تقتضي انك تسيء اليها وانك تظلمها، لا. يجب عليك ان تحسن الخلق وان تعاش بالمعروف وان تقوم بالواجب من جهه النفقه اللازمه في المعروف، من جهه طيب الكلام، حسن المخاطبه. هذا هو الواجب على الازواج جميعا، ان يتقوا الله وان يحسنوا الى ازواجهم بالكلام الطيب والاسلوب الحسن والسيره الحميده وعدم السهر وعدم تقذيف النفقه، كل هذا واجب. عليك ان تنفق المعروف، وعليك ان تحذر السهر الذي يضر زوجتك ويضرك ويسبب ايضا فساد دينك، فان السهر شره عظيم، قد تضيع معه صلاه الفريضه، قد يكون معه اناس من اهل الشر يضرونك ويجرونك الى انواع الفساد، فاحذر. الرسول نهى عن السمر بعد العشاء، السنه ان تفيل بيتك بعد العشاء وان تنام مع اهلك فاستريح في بيتك، تدع السهر بعد العشاء. واياك ويجب على الرجل ان يحذر صحبه الاشرار. صحبه الاشرار شرها عظيم، الواجب الحذر من صحبه الاشرار، والواجب العنايه بصحبه الاخيار وعدم السهر، والعناية بالصلاة الخمس والمحافظة عليها بالجماعة، وحسن الخلق مع الزوجة وطيب الكلام مع الزوجة، هكذا كما قال صلى الله عليه وسلم: خياركم لنسائهم. والله يقولها أعظم: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ويقول سبحانه: وعاشرهن بالمعروف. نسأل الله لجميع الهداية. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم سماحة الشيخ.